اي هذه الطرق القصيرة، فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله طويل لكنه مستقيم. اذا مضيت فيه، اذا افلحت في ان تضع قدمك على اوله وصلت، متى يضل الانسان؟ اذا تعودت به الطرق كل شويه يسال من اين اذهب، خذ يمينا، خذ يسارا، خذ شمالا، خذ جنوبا. لا، صراط الله مستقيم. اذا وضعت قدمك على اوله ثم مشيت بلا بصر وصلت مستقيم. ونحن نفهم هذا الصراط الطويل انه لا ينبغي الاستعجال. هذا الطريق ماتت فيه امم وما وصلوا اخره. عليك ان تصحح منهجك، اما ان تصل او لا تصل ليس شغلك، ليس شغلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط، الرهط ما دون التسعة، ويأتي النبي ومعه الولد، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. دور النبي الذي جاء ليس معه أحد، قصر في البلاغ، أهمل، لم يبلغ دين الله أبدا، لكن جاء وليس معه مؤمن واحد. اذا لا عليك، لماذا تبحث عن العدد؟ صحح منهجك وامضي. هذا هو الذي ينبغي على الدعاة ان يسلكوه وان يعرفوه. ما عليك بالعدد. المقصود ايها الاخوة ان الاستقامة امرنا بها، ولا يتم دينك الا بالاستقامة. ورأس الدين كله توحيد الله عز وجل والإيمان به. لكن قدم عليه هذه الشعيرة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعرفون متى يأتي البلاء العام؟ تعرفون متى تستعصي المجتمعات من جذرها؟ إذا فشى المنكر وكان عاما ولم يقف اهل العلم واهل الفضل في وجه البشر. انما اذا كان المنكر سرا يفعل من وراء جدار، لا عليك. الخطورة ان يستعلن الفاعل، الخطورة ان يستعلن الفاعل، كما حدث لبني اسرائيل. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أنت بتظن أنك تضع الكلمة في موضعها. أنا لا أمر إلا الذي يحترم الكلمة، لكن الرجل لا يحترم الكلمة ولا ينفذ، فما قيمة أن تقول له اتق الله؟ لا تضع كلمتك إلا إذا علمت لها صدر. الحكماء يقولون هكذا: فإذا علمت أن قلمك لا يبلغ فاكسره، وإذا علمت أن لسانك لا يبلغ